il peut avoir un temps précis, un lieu précis, une façon précise. Il a akhri. L'ibada, c'est pas que tu fais comme tu veux. Pardon, naz, wa al-awam. Hadahumullah. يعني, tu le vois fait l'ibada, il fait un peu ce qu'il veut. Il achète kada, il fait l'heure qu'il veut, il fait kada. Ça, tu le trouves, il peut khalif beaucoup de choses. Tu le trouves à la fin, le meskin, elle peut ne pas être acceptée. Khasatan, s'il a les moyens d'apprendre, il n'apprend pas. فهذا هذا فالعبادات توقيفية لابد من دليل أما الدليل على أن الأضحية على un temps bien précis فنبدأ أولا le début ça commence quand l'أضحية c'est quand tu peux commencer à égorger فالوقت الابتدائي كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعله فقد أصاب سنتنا تقدم الحديث الشاهد أن النحر le fait de sacrifier c'est après الصلاة le مسلم ce jour-là il va au musalla ou au masjid ça dépend la salat elle est où Après qu'il ait fait salat avec l'imam, il retourne et à partir de là, il a le droit de dégorger, de sacrifier. Amma avant là. Qala Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, man dhabaha qabla salat, nasiyan, ou jahilan, la tujzi'an. Walou, s'il ne fait pas exprès. Lianna, il lui manque un shart. Il est excusé, ouais, il n'a pas d'if. Lakin sa udhiya, elle n'est pas acceptée. أما celui qui fait exprès de khalif, هذا, il peut tomber dans l'ith. لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز. أما il ne fait pas exprès, elle n'est pas acceptée. على كل حال, le temps il est important. Le temps il est important. Qu'il soit jahil, ou il a oublié, ou il ne connaissait pas le hukm, elle n'est pas acceptée. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه celui qui égorge avant la salat فإنما ذبح لنفسه أي sa bête c'est plus une أضحية il n'aura pas la récompense il n'aura pas là لكن il a égorgé لنفسه ça la viande il va en profiter bien là il a égorgé خلاص ça veut pas dire qu'elle est haram il peut pas la manger là il a le droit de la manger لكن elle n'est pas comptée comme أضحية هذا وتعلمون أن رجلا il avait égorgé في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a conseillé de s'il a les moyens d'égorger une autre pour qu'elle soit comptée أضحية il lui a dit شاتك شات لحم et la bête que tu égorges c'est la viande لحم أما qu'elle est comptée comme أضحية فلا فهذا قال شيخنا حفظه الله قال هذا هو الصحيح الذي دل عليه الدليل نعم فشيخ يحيى حفظه الله يبخل المهم قول كشيخ الإسلام أنها elle n'est pas valable الأضحية قبل الوقت qu'il le fasse exprès ou qu'il ne connaît pas le حكم ou qu'il est oublié على كل حال elle n'est pas acceptée قال أنها أيضا لا يجوز نحرها قبل طلوع الشمس قيد رمح نعم أما égorger avant صلاة الفجر cela يجوز بالإجماع لا يجوز بالإجماع avant صلاة الفجر لأن t'es encore dans le lay t'es pas dans يوم النحر t'es dans la nuit فهذا إجماع العلماء ils disent que l'أضحية n'est pas bonne أما après صلاة الفجر il y a des أقوال qui disent يجوز لكن الصحيح أنها لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم elle aurait été valable il n'aurait pas conseillé aux صحابي il n'aurait pas ordonné aux صحابي d'égorger une autre il lui aurait dit égorgé avant salat, l'antriya elle est valable. Lakin le prophète sallam lui a montré qu'elle n'est pas valable. Fa al-qawl as-sahih annahu la bud après as-salat. Hada. Fa huwa qawl jama'a min ahli al-'ilm. Fa lihada qala al-shaykh Yahya hafidhahullah qala wa hal abtala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhahaya man dhabaha qabla as-salat dhalika al-yawm illa li'annahum dhabahuhu qabla salat al-'id. Na'am. Ça, ça montre qu'elle n'est pas bonne. Il y en a le prophète sallam, celui qui égorge avant, il lui disait, égorge une autre. Elle serait bonne, elle serait valable. Enfin, le Nabi sallam, il n'aurait pas ordonné à Haoula d'égorger une autre. Fahada, la chakafi. وهو قول كثير من العلماء. الآن هذا أول وقت. Premier وقت le début. يعني la durée valable pour أضحية le début il commence après صلاة العيد. أما آخر الوقت فمعروف عندما من يعرف آخر الوقت آخر وقت الأضحية عندما أربعة أو ثلاث أربع ما الدليل ثلاث أيام بعد العيد تسمى أيام تشريق مثلا العيد سلاندي فاللاندي ماتن on va faire صلاة العيد après صلاة العيد لاندي ماتن il peut égorger lundi il a le droit d'égorger mardi c'est le premier jour d'ayam tashri mercredi et jeudi لكن ta réponse elle est pas complète jeudi quand il arrête quand à 10h à 11h après dhuhr après l'asr il a l'asr إلى المغرب غروب الشمس لأن أيام التشريق ستصغط à غروب الشمس غروب الشمس tu passes un autre jour la nuit elle rentre tu passes du 13e jour au 14e jour فهذا قال الشيخ حفظه الله وأما آخر وقتها فهو غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق هذا أي la dernière يعني à la fin du dernier jour de التشريق Et Ayam al-Tashriq, c'est le 11, le 12 et le 13. Enfin, le 13, arrivé dès que le soleil se couche, c'est fini. Celui qui n'a pas égorgé, il n'a pas d'Odhiyya cette année. Voilà aussi l'égorge après, elle n'est pas comptée Odhiyya, c'est du lahm. Al-Shart al-Ladi Ba'da. Enfin, on récapitule le quatrième shart. Anna labut que cette Odhiyya, ce sacrifice, il soit dans une durée déterminée. Cette durée, elle commence le matin. Après Salat al-Aïd, Yom al-Aïd, Al-Yom al-Ashir min Dhul-Hijjah, le dixième jour de Dhul-Hijjah, après Salat al-Aïd, et il a le premier jour du Aïd, c'est le 10, comme il a le 11, le 12 et le 13. Ça fait en tout 4 jours. Il a 4 jours, taqriban, 4 jours. Jusqu'à, يعني, Ghurub al-Shams. Le 13e jour de Dhul-Hijjah, dès que le soleil se couche, intaha. Ça y est, il m'a fait sunan. أن الأفضل ستغرجي يوم العيد قد يقول قائل سيكوى الأفضل جاتان جيكوش لبرمي جو الأفضل سيكوى ملاف النبي عليه الصلاة والسلام تغرج يوم العيد هذا الأفضل وسيأتي معنا في السنن الشرط الذي بعده هو الخامس عدم الاشتراك فيها على أكثر من القدر المشروع هذا شرط مهم كذلك أن الأضحية ça va dépendre de la bête Elle va être valable pour une personne ou pour plusieurs. Enfin, maintenant, si deux personnes ils se mettent, maintenant, ils s'associent pour égorger un mouton, enfin, c'est pas une otriya. Le mouton, c'est que pour une personne. Que pour une personne. Et al-Baqar, al-Ibil, c'est pour sept. Sept personnes. Enfin, al-Ghanam, c'est pour une. أي المعز والشاء والكبش إلى آخره البقر سبخسد الإبل سبخسد والدليل على هذا ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله عن عطاء ابن يسار رحمه الله قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي قال كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإمام عطاء ابن يسار إلى demandé au compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم أبو أيوب comment vous faisiez يعني يوم العيد أي le sacrifice فقال رضي الله عنه كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس أولا نستفد أن الشاة elle est pour une personne أو Le père de famille, ça va suffire pour toute sa famille. Elle va être comptée pour Al-Jamia. Al-Jamia. Ou une personne. Une personne. Fahada. Qala l'imam al-Shawkani, rahimahullah, fadfihi dalil ala anna al-shaa tujzi an ahl al-bayt. Lianna al-sahaba kanu yaf'alun dhalik fi ahdi rasulillah alayhi salatu salam. N'am. Fal-insan, le père de famille maintenant, il a une femme et il a deux enfants. Ils sont quatre. Enfin, il n'est pas obligé d'égorger quatre, une chacun. Là, il égorge voilà un chat, voilà un mouton, et il suffit pour les quatre. هذا هذا أولا وهذا ولو si le bait ils sont sans ولو si أهل البيت ils sont sans مثلا il a trois femmes, il a des enfants, il a كذا واحدة تجزي ils ont fait الأضحية هذا et si il égorge plus طيب فقال الشيخ يحيى عبد الله قال فالواحد وأهل بيته يكفيهم أضحية واحدة ولا يجزي أن يشترك في الشاء أو المعزة أكثر من بيت نعم لا يجوز مثلا dans un quartier مثلا les voisins ils se mettent مثلا à trois et ils disent نحن on va acheter un mouton ensemble et pour العيد يعني ils veulent faire أضحية هذا لا هذا ça sera pas une أضحية فلا بد الأضحية إما une personne أو يعني une famille une famille. أما أكثر من هذا لا. وهذا بالإجماع. نقله الإمام النووي أن هذا سينانيم chez les savants أنه يعني الشاء le mouton il est valable pour une personne ou une famille. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وإن كانوا مئة نفس أي قال أنها تجزي عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس أو أكثر نعم C'est pas واحد il se dit نحن on est beaucoup on a une famille on est 20 on est 30 في بيت واحد il y a un responsable هذا il égorge une bête un mouton et s'il a le droit d'égorger deux trois il a le droit d'égorger une vache لكن s'il égorge une fa أصاب السنة il a fait السنة هذا أما البقرة والإبل فيجوز الاشتراك اشتراك سبعة نفر ست personnes ils ont droit de s'associer maintenant pour une vache et chacun il est compté il a fait أضحية كل واحد c'est comme s'il y avait eu sept moutons نفس الشيء نعم قال والدليل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه أي النبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré أنه يجوز dans la vache لأنها c'est une grosse bête et le chameau كذلك sept personnes ils s'associent ils égorgent et ils partagent la bête et chacun il est compté il a fait le sacrifice هذا حديث جابر الدليل على هذا قد يقول قائل si on est sept et on n'a pas la même niya واحد مثلا il fait pas العيد هو C'est pas l'Aïd. Il égorge Hakada pour avoir de la viande. Un autre, c'est l'Aïd. Un autre, il a une Niya, c'est pour Kada. Un autre, il a Hakada. Hal yujzi hada? Non. Yujzi hada. Lianna, l'important, c'est pas le Niya de la personne. Fulani fait pour l'Aïd ou Fulani fait pour Kada. Tant que c'est une chose halal. L'essentiel, c'est qu'il y a un partage. Lianna, la bête, elle est grosse. Hada. Enfin, un tas, tu prends ta part et t'as par rapport à ta Niya. مثلاً un autre c'est pour du commerce il prend sa part hein. son commerce c'est nier il fait son commerce وهكذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا حتى si c'est pas de la même famille avec ton voisin avec إلى آخره قال أو يكونوا مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم c'est ça qu'on a dit بعضهم يبغى العيد أي يبغى faire السنة et بعضهم il a besoin il doit faire du commerce il doit faire كذا قال لأن كل إنسان منهم إنما يجزي عنه نصيبه فلا تضره نية غيره نعم شاك بيرسون بو رابور سانية إنما الأعمال بالنية أما أنت على النية دو لوتر فلا لا يضر هذا هو الصحيح هذه سين فائدة في مسألة يعني لو فات دو ساسوسي دون بور إيغورجي أون بيت أ سيت مثلا فالنية ولو سي النية سي با لا ميم لا تضر تفضل أحسنت هذه فائدة قد يقول قائل أنا أجري الفاش بو موا تو سول هل يجزي؟ نعم يجزي ليسونسيال سو با ديباسي 7 8 تا با لدوا لو 8ام لا با لدوا لو 8ام لا اون ريست ا 7 أما مثلا أ 2 أ 3 أ 4 أ 5 أ 6 أو تو سول نعم يجوز أحسنت سؤال الشيخ حفظه الله أمس هذا اسم فائدة برابور عنوت مسألة نحن الشرط السادس قال التسمية هذا لابد لابد celui qui égorge يسمي الله il dit بسم الله et il égorge لابد هذا c'est un شرط قال عز وجل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فلا يجوز لا يجوز الآن هي نوت مسألة on est tous d'accord أن التسمية بالإجماع c'est un شرط لكن المسألة سيلوبلي أم لا فهذا وقع فيه خلاف كبير عند العلماء أو بين العلماء لأن بعض الناس يزوبلي بعض الناس يزوبلي وظاهر الحديث أو ظاهر الآية كذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب قال فليذبح بسم الله فظاهر الحديث ظاهر الآية أنه لابد من التسمية فالقول الصحيح أن السلوي كي يبلي فالذبيحة Elle n'est pas halal. C'est quoi la différence entre celui qui oublie et celui qui fait exprès? Il y en a un ou un, il va se dire, il n'y a aucune différence. Fama le farq. Hein? Ahsan, celui qui fait exprès, il a du ith. Wal'ayadu billah. Si sammi ghayr Allah azza wa jal, c'est un mushrik. Si yaqsud al taqarrub ila ghayr Allah. Yusammi ghayr Allah. Et si, يعني, il fait exprès, il est athim, il a khalif sunna. Amma celui qui fait exprès, il n'a pas d'ith. La yukallifullahu nafsan, il a ouzu'aha. Lakin baqiya, il reste la bête. Est-ce qu'on la mange ou pas? As-sahih annahu la. La tu'kal, li annaha lam yudhkar ismullah alayha. Et d'ahir al-aya, elle est wadiha, annahu labud min al-tasmiya. Hada, radjahahu, radjaha hada al-qawl, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, faqal, qala, التسمية على الذبيحة مشروعة on est tous d'accord هذا elle est مشروعة بالإجماع لكن بقي على مسألة كنا دي ثم قال فلا تؤكل الذبيحة بدونها أي سيابة التسمية سواء تركها عمدا أو سهوا qu'il l'a délaissé de التسمية volontairement ou involontairement s'il l'a délaissé volontairement il est, c'est un pêcheur il a des péchés s'il n'a pas fait exprès il n'a pas de péché لكن dans les deux cas la bête يعني elle se mange pas on la mange pas في هذا الحال وهذا أظهر الأقوال نعم لأنه ينخلاف يعلم أن في المسألة ينخلاف كثير من العلماء يقول أن السلوي كي أبلي توكل إلى بافيكس لكن الأقرب هذا ظاهر الآية على هذا قال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير ما موضع نعم تشوف كثير من الأدلة ونسيت الآية ونسيت الحديث أن الله سبحانه وتعالى علق حل الذبيحة بالتسمية أي تشوفوا أنتك لمسألة ألي أسك تدي بسم الله أم لا هذا أما فولونتير أو فولونتير ساس من حيث الإثم فهذا هو الصواب في هذه المسألة قال الشيخ حافظه الله فحاصل المسألة أن من ترك التسمية عمدا أثم الآن لغزمي دو ست مسألة لفت دوبلي أو با دو دير بسم الله سلوي كي dis pas la tasmiya qui dit pas bismillah volontairement awalan tu manges pas la bête il y a aucun doute et il est pêcheur il a des péchés lianna il fait exprès qala wa harumat dhabihatuhu tilk hada wadih qala annahu mu'tadin li hududillah wa man tarakaha nasiyan aw nisyanan la ithma alayhi fi tark at-tasmiya wa dhabihatuhu muharrama hada c'est ça le farq amma celui qui involontairement il a dit pas il oublie fa hada la bête on la mange pas لكن إلى قد بشيء هذا خلاصة هذه المسألة وبهذا انتهينا من الشروط كم ذكرنا من الشروط؟ كم الشروط؟ 6 كيسك لسيت لسيس تفضل يوسف الأول الأول الإخلاص الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام سكوا بهيمة الأنعام أحسنت البقر والإبل والغنم الشرط الثالث نعم أن تكون هذه البهيمة سليمة من العيوب الخامس أحسنت أن تكون في وقتها الابتدائي والنهائي الابتدائي أبخ الصلاة يوم العيد يوم العاشر والوقت النهائي آخر يوم التشريق الثالث عشر قبل غروب الشمس زد الأخير كتبت الذبائح